رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وجبنح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان. مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن منا المنقادون لطاعة الله الخاضعون له ومنا الجائرون الذين حابوا عن الصراط المستقيم. فمن أطاع الله واتبع رضوانه فهؤلاء سلكوا طريق الحق وهم الذين اهتدوا بهدى الله وآمنوا به واتبعوا رسله فهم الأبرار لأنهم اجتهدوا في حسن الاختيار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما الجائرون عن الطريق المستقيم فهم من أصحاب الجحيم يصلون حرها ويعانون عذابها. فالعدل أن من كذب في النار يعذب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. ولو أن كفار الإنس والجن استقاموا على طاعة الله وأخلصوا له العبادة وأحسنوا الاتباع لرسوله ولم يحيدوا عن سبيله لأنزل الله عليهم من السماء غيثا مدرارا ولرزقهم رزقا هنيئا فعاشوا في عيش رغيد وعمر سعيد لنختبرهم ولنعلم من يشكر ومن يكفر. فمن صد عن طاعة الله وغفل عن عبادته ونسي ذكره أدخله الله العذاب الشديد وأهانه في الآخرة بإدخاله نار جهنم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد يعبد فيها الله وحده فلا تجوز عبادة غير الله ولا صرف شيء من العبادة لغيره. فأخلص له طاعة من عبادة ومسألة وخوف ورجاء فإن المستحق لها هو الله وحده. وإنه لما قال عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ليلة الجن يصلي لربه اجتمع الجن حوله صفوفا متراصة حتى أوشكوا أن يلتصقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على سماع. قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل لهؤلاء الكفار إنني أعبد الواحد القهار ولا أشرك في عبادته أحدا بل أوحد له طاعة أبدا فهو أحق أن يعبد وهو أهل أن يوحد. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل للكفار أنا لا أستطيع أن أجلب لكم نفعا ولا أدفع عنكم ضرا ولا أضلكم ولا أهديكم فكل ذلك لله وحده إنما أنا نذير بعذاب وبشير بثواب. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا. قل لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته ولا أجد ملجأ أن أفر إليه من العذاب غير الله فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه فليفر العبد إليه وليعتمد عليه. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولكن الذي أقدر عليه وأستطيعه هو الدعوة إلى الله وتبليغ دينه وإيصال رسالته التي ائتمنني على تبليغها. ومن عصى الله وخالف الرسول فمأواه جهنم في العذاب المؤبد جزاء على جرمه. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا أصر الكفار النار التي وعدوا بها في هذه الدار حينها يعلمون من هو الضعيف الذي لا ناصر له والقليل الذي لا جند معه فهم الأضعف والأذل والأقل والله الأقوى والأعز والأكثر. قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل أيها النبي للكفار ما عندي علم بوقت العذاب الذي وعدت به أقريب نزوله بكم أم بعيد وقوعه فأنا منذر بوقوعه ولست مخبرا بوقته. عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا. وهو سبحانه الواحد القهار عالم ما غاب عن الأبصار فلا يطلع على الغيب أحد من البشر وعلم ما ظهر وما ستر وما أعلن وما أسر. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من اصطفى من خلقه لرسالته فإنه يطلعه على بعض علم الغيب ويحفظ ما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلفه من الجن بملائكة لئلا يسترق الجن شيئا من الوحي فيوحونه إلى أوليائهم من الكهنة والعرافين. يعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم النبي أن الأنبياء قبله قد أوحي إليهم مثلما أوحي إليه وبلغوا الرسالة بصدق وأمانة وأن الله حافظه مثلما حافظه من الجن وأن الله علم علما تاما سرا وجهرا ما عندهم من الشرائع والأحكام وغيرها وأنه سبحانه أحصى كل شيء بعدده لا يعزب عنه شيء فهو عالم كل معلوم وأحصى كل معدود علم الكيفية وأحصى الكمية.